أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن كنتم على سفر

الله بما تعملون عليم لله ما في السماء ربنا لا تؤاخذنا ربنا ولا تحمل علينا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا الله لا إله إلا هو الحي القيوم

وَمَا لنا من لدنك ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد صدق الله العظيم. صدقت يا ربي فيما كنت وابدعت فيما انزلت فلما تليت علينا اياتك زادتنا ايمانا وتسليما. هكذا اخوه الايمان والاسلام عشنا في رحال هذه التلاوه القرانيه المباركه التي تلا علينا ذلكم العالم القراني الاذاعي فضيله القارئ الشيخ محمد الليثي قارئ الاذاعه والتلفزيون العربي والمقيم بالنخاس بمركز الزقازيق بمحافظه الشرقيه. تليفون المنزل 35-22-22 الزازي. مقدرات الصوت والسماعات الكبرى والاناره الحديثه بادخل معطات ديزل كهربائيه. اداره المهندس السيد عيد غسول والمهندس شخصي احمد العوضي. تليفون 88-99-18 وامام مقام العارف بالله الشيخ محمد ابو سلام اوليه لهنيه غمره قهليه الفراش الكبرى اولاد الشبراوي بديار بن نجد. شكرا لهم سعيكم جميعا.